السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا

رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. يوم يقوم الروح يوم يقوم الرحمن لا يملكون من لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا فلا يتكلمون إلا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار أجرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الذي خلقك فسواك فعدلك فسواك فعدلك بسم الله وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كلا بل تكذبون بالدين إن الأبرار لفي نعيم إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما والأمر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في يسقون من رحيق ممنون ختامه يسقون من رحيق مختوم ختامه مسمس وفي ذلك فليتنافس المتنافسون المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها صدق الله العلي العظيم.